بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على النبي محمد. قال المؤلف رحمه الله: وترك الوصية بدين أو عين لا يعلمهما غيره. تفضل. الشرح: من معاصي اللسان ترك الوصية بدين على الشخص أو عين لغيره عنده بطريق الوديعة أو نحوها، فيجب على من عليه أو عنده ذلك أن يعلم به غير وارث، أن يعلم به غير وارث يثبت بقوله ولو واحدا ظاهر العدالة إن خاف ضياعه بموته. إن خاف ضياعه بموته أو يرده حالا خوفا من خيانة الوارث. واحد عنده عين لغيره. شو يعني عين لغيره؟ مش يعني هاي العين اللي منشوف فيها، معناه إنسان أودع عنده وديعة، وضع عنده أمانة، شيء يحفظه له كما هو. واحد آخر أعطاه شيئا، أودعه عنده أمانة، قال له احفظ هذا عندك. هذا الرجل الذي يحفظ الأمانة خاف صحته، مرض، خاف الموت، وما كان أخبر أحدا عن هذه الوديعة، فخاف أنه إذا مات شو بيصير بالوديعة؟ لا ترجع إلى صاحبها. مثلا الورثة يقولون هذا من جملة الميراث. إذا كان وقع في مثل هذه الحال، هذا إما أن يردها فورا، يرجعها لصاحبها فورا، أو يوصي بأن هذه وديعة عندي، يأتي بشخص يأتمنه ظاهر العدالة، يقول له اسمع، إذا جرى لي شيء هذا ليس ملكا لي، هذا وديعة لفلان عندي. نفس الشيء ينطبق إذا كان عليه دين، مثلا اشترى شيئا بثمن مؤجل إلى شهر أو إلى سنة، بعد 6 أشهر خاف أنه أن يموت فيضيع الدين على صاحبه. بعد الدين ما حل، ماذا يفعل؟ هو بالخيار، إما أن يدفع الدين من الآن قبل حلول الأجل، قبل ما يجي وقته، قبل 6 أشهر من وقته يدفع الدين، أو يوصي إنسانا، يقول لإنسان اسمع، فلان له علي بتاريخ كذا يحل له علي دين قيمته كذا وكذا، إذا أنا مت قبل ذلك اعلم، قل للورثة هذا، أو نحو ذلك، حتى لا يضيع الدين على صاحبه. فإذن إذا خاف ضياع الدين أو ضياع العين التي هي عنده أمانة، لا بد أن يوصي، أن يعلم ولو واحدا بها، أو شو بيعمل؟ أو يردها لصاحبها على الفور. طيب ليش واحد؟ ليش مش 2؟ ليش واحد مش 2؟ مين بيقول لي؟ ما حدا يتحذر، الدين منه حزيرة. عادة القاضي بكتير من الأمور كم شاهد يطلب؟ شاهدين. بس بالأموال إذا ادعى شخص على آخر مالا، أو ادعى إذا ادعى مالا، القاضي يحكم له بشاهد ويمين، فبكفي شاهد واحد مع يمينه. منشان هيك قالوا ولو واحدا، لأنه شاهد واحد يكفيه مع يمينه، هو بيعرف حاله، يحلف اليمين ويشهد الشاهد معه فيحكم له القاضي بذلك، فلا يضيع عليه الدين ولا يضيع عليه الوديعة. لأجل ذلك يكفي واحد. نعم. أما في أمور أخرى ما بكفي شاهد واحد، لابد من شاهدين اثنين ببعض الأشياء، في بعض الأشياء رجل وامرأة. نعم حاج. ايه بيقول له في قل له لابنه. نعم. بس اذا خاف مثلا ابنه منه امين، عند ذلك لا يوصي غيره. نعم. فان علم بها غيره كانت الوصيه مندوبه. اما لو كان في ناس بيعرفوا بها الامر، كان يوجد عدة شهود عرفوا بالأمر لما تم البيع، موجود كان 5-6 شهود، أو عندما تم عندما أودعه الوديعة حط عنده الأمانة، كان يوجد أناس في أشخاص يعرفون بذلك، يكفي هؤلاء الأشخاص عند القاضي. بهذه الحال لا يجب أن يوصي واحدا غيرهم، عند ذلك الوصية تكون إيش؟ سنة وليست فرضا. ويشمل ما ذكر ما كان دينا لله كالزكاة. مش بس إذا كان الدين عليه لإنسان، كمان لو كان الدين لله. شو يعني الدين لله؟ واحد وجبت عليه الزكاة أم ما طلعه، ما أخرج الزكاة مع أنها وجبت عليه، إجا وقتها وجبت عليه ما أخرجها، بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة وهو عمدا ما أخرج الزكاة، ما طلع الزكاة، وقع بالمعصية. بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة افتقر، ذهب ماله، هذه الزكاة تبقى دينا في ذمته. فكمان كما أنه يوصي بالدين الذي لغيره عليه، كمان إذا كان الدين لله كالزكاة يوصي به أيضا، لا يهمله، بيقول أنا ما طلعت الزكاة يا عمي، طلعوا من الإرث مقدار كذا زكاة. يوصي إنسانا يثبت به ذلك، يوصي من يثبت بقوله ذلك، مش بس الدين اللي لفلان عليه، دين الله كذلك يوصي به، لا يتركه يضيع. قال المؤلف رحمه الله: والانتماء إلى غير أبيه أو إلى غير مواليه. الشرح من معاش. يعني خليني نبه هون إلى شيء، إذا كان شخص مر عليه 10 سنين وهو لا يدفع الزكاة، مع كون الزكاة وجبت عليه في هذه السنين 10، بعدين صار يدفع كل سنة، هول السنين هذه السنون 10 هذه الزكوات التي لم يدفعها فيها ما زالت شو في رقبته، لابد أن يؤديها، ما زالت عليه، مش راحت مر 10 سنين خلص راحت، لا، ما زالت عليه لابد أن يؤديها. إن خاف ضياعه، إن خاف ضياعه، بس إذا بده يقول لابنه وين ما في مانع. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والانتماء إلى غير أبيه وإلى غير مواليه. الشرح من معاصي اللسان التي هي من الكبائر أن ينتمي الرجل إلى غير أبيه. جاء في الحديث: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يعني هكذا ينبغي للمسلم أن يفعل، إذا كان الناس لهم عليه ديون أو عنده ودائع لغيره، ينبغي هكذا ينبغي للمسلم أن لا يمر عليه 3 ليال إلا وقد كتب وصية بذلك، هذا الذي ينبغي. أما التفصيل على الذي ذكرناه، أيمتى واجب كما ذكرنا، بس هذا الذي ينبغي للمسلم. لو أعدت لو سمحت، أي عيد لو سمحت. قال المؤلف رحمه الله: والانتماء إلى غير أبيه أو إلى غير مواليه. كذلك من معاصي اللسان أن ينتمي الشخص إلى غير أبيه. شو يعني؟ أن يقول أبي فلان وهو ليس والده، هذا من الكبائر. فلان أبي وهو ليس أباه، هذا من كبائر الذنوب. أو واحد عنده عبيد أعتق هؤلاء العبيد، شو صاروا؟ أحرار، لكن يقال عنهم هم موالي فلان، يعني فلان هو الذي أعتقهم. إذا انتمى واحد منهم إلى غيره قال أنا مولى فلان، أعتقني فلان واحدا آخر، أيضا وقع في الذنب عند الله تعالى. ليش بيعمل هيك الواحد؟ أحيانا ينتمي إلى عشيرة، بيقول أنا من بني فلان وهو ليس من هذه العشيرة. ليه؟ لأن هذه العشيرة قوية حتى يستفيد من قوتها ويحتمي بها. يقول أنا من بني فلان وهو ليس من بني فلان، فلان ليس جده. هنا يكون انتمى إلى غير أبيه، انتمى إلى والد، إلى جد ليس هو جده. أو بيكون واحد اعتقه فلان وفلان ضعيف معتر، في واحد تاني له جاه بين الناس، شو بيقول؟ أنا مولاي فلان الذي اعتقني، أنا مولى فلان، حتى شو يتأوى فيه بين الناس؟ أنا كنت عبدا عند فلان فاعتقني، حتى يتقوى به بين الناس، حتى يصير من جملة عشيرته، لأنه مولى العبد من مولى القوم منهم. إذا واحد كان عنده عبد واعتقه، هذا العبد المعتق صار مثل واحد من هذه العشيرة حتى يتقوى بهم، فكذب، يكون هنا وقع في الذنب عند الله، ليس له ذلك. هذا معنى الانتماء إلى غير أبيه والانتماء إلى غير مواليه. الشرح من معاصي اللسان التي هي من الكبائر أن ينتمي الرجل إلى غير أبيه أو أن ينتمي المعتق إلى غير مواليه، أي الذين هم اعتقوه فلهم عليه ولاء عتاقه، لأن في ذلك تضييع حق. إذا قال أنا من بني فلان أو أنا مولى فلان أو أنا ابن فلان وهو ليس من ذريته، يوما ما قد يضيع حق بسبب ذلك، قد يرث، قد يعطونه من الإرث وهو لا يستحق، قد يجب عليه أن يساعد في دفع الدية فلا يفعل لأنه هو عم ينتمي لعشيرة تانية. إلى غير ذلك، من الحقوق التي قد تضيع بسبب ذلك. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله. هذا يدل على أن هذا من كبائر الذنوب. قال المؤلف رحمه الله: والخطبة على خطبة أخيه. وهذا فيه إشارة كمان إلى شيء يفعله بعض الناس. شو بيعملوا؟ يأتون بولد يتبنونه فينسبونه إليهم، بيجيبوا ولد ينسبونه إليهم، يقول الرجل هذا ابني، وتقول المرأة هذا ابني، أو يقول الرجل هذه بنتي وتقول المرأة هذه بنتي، وهذا لا يجوز في شرع الله تبارك وتعالى، حرام حرام. حتى لو خاف الشخص على الولد الصغير من الكفر، إن لم يفعل هذا، إن لم يسجله عند الدولة أنه ولده يأخذه كفار فينشئونه على الكفر، حتى لو خاف من هذا ففعل هذا الأمر، عندما يفهم الولد يصير فيه تمييز يبين له، يقول له أنت لست ابني، أنت لست ولدي، لا تظن أنك ولدي، هذه ليست أمك، أنا لست أبوك، أنا لست أباك، لا بد من ذلك. قال المؤلف رحمه الله: والخطبة على خطبة أخيه. الشرح: من معاصي اللسان أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أي أخيه في الإسلام. أيوة، واحد ذهب إلى إنسان فخطب بنته، طلب إيد بنته يعني، وهذا الإنسان كان مجبرا، وليا مجبرا، يعني بنته كانت بكر. البنت إذا كانت بكرا، الأب والجد، أبوها وجدها، لهما أن يجبراها على الزواج ممن هو كفء لها، يعني في أحوال يجوز إجبار البنت على الزواج ممن لا تريد، في حال يجوز إجبار البنت على الزواج ممن لا تريد، وهناك حال لا يجوز إجبارها على الزواج ممن لا تريد. إذا كانت البنت بكرة وتقدم لخطبتها من هو كفء لها، وكان وليها أباها أو جدها أبا الأب، جاز له إجبارها على النكاح، يعني جاز له أن يعقد عقد النكاح لها على هذا الرجل ولو كانت هي غير راضية. ليه؟ لأنها بكر وهو كفء لها. لكن الأحسن أخذ شو؟ إذنها. لكن لو فعل، لو أجرى لها العقد من غير رضاها صح العقد، لأنه هو أب أو جد، والجد أبو الأب مثل الأب، هذان لهما خصوصية، يجوز لهما أن يجبر البنت على الزواج ممن لا تريد، بشرط أن يكون هذا الشخص كفءا لها، بشرط أن يكون كفءا لها. أما غير الأب والجد فلا يجوز لهما إجبارها. إذا كان أبوها متوفى وكان جدها متوفى، أخوها لا يجوز له أن يجبرها، لا يجوز له أن يجبرها على النكاح ممن لا تريد ولو كان كفءا. كمان إذا كان الخاطب ليس كفءا، لا يجوز للأب ولا للجد حتى أن يجبرها على شو؟ على الزواج منه. كمان إذا كانت ثيبة، يعني كانت قبل تزوجت وزالت بكارتها بالنكاح ثم بعد ذلك مات زوجها أو طلقت، فهي ثيب، كمان لا يجوز للأب ولا للجد إجبارها. فإذن في أحوال يجوز للأب وللجد إجبار البنت على الزواج، وفي أحوال لا يجوز إجبارها على الزواج، لا للأب ولا للجد ولا لغيرهما. طيب، في الحال التي يجوز للأب إجبارها، إذا جاء شخص إلى أبيها فخطبها فقبل الأب واتفقا على الأمر، لا يجوز أن يأتي واحد آخر فيقول للأب افسخ الخطبة وأخطبني، أنا أعطيك كذا، أنا أفعل كذا، أنا أحسن، أنا، لا يجوز له. هذا يقال له الخطبة على خطبة أخيه. بعد ما تم العقد الزواج ما في بعد إلا الطلب والقبول، اتفقوا بعد ما تم العقد، من كتب الكتاب ولو كان، لا يجوز أن يأتي آخر فيقول للأب افسخ الخطبة معه وأخطبني، أنا أخطبها، لا يجوز. كمان لو كان في الحال لو كان هي بكر لو كان في الحال التي لابد من إذنها مع إذن الولي إجا حكي معه ومع وليه اثنينات قبله لا يجوز بعد ذلك لواحد ثاني أن يأتي فيقول افسخوا الخطبة أنا أفعل أنا أفعل أنا أفعل هذا شو بسموه الخطبة على خطبة أخيه وهو من معاصي اللسان وهو حرام في شرع الله تعالى الشرح من معاصي اللسان أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أي أخيه في الإسلام نعم وإنما يحرم ذلك بعد الإجابة ممن تعتبر منه من ولي مجبر أو منها أو من أو منها ومن ولي غير مجبر نعم أي بدون إذن الخاطب الأول يعني في أحوال مثل ما قلنا حتى تتم الخطبة يكفي أن يجيب الأب في أحوال لابد من الولي وإذنها هي لابد من الاثنين وذلك لما في الخطبة على خطبة أخيه من الإيذاء وما تسببه من القطيعة فأما إن أذن فلا حرمة في ذلك ليش حرام هذا الأمر لأنه يسبب القطيعة والعداوة بين المسلمين لذلك حرم هلا إذا هو بطل أو أذن له قال له إذا بدك روح خطبة يعني إذا رضيوا إذا بدهم يفسخوا الخطبة أنا لا أنزعج أنا أذنت لك اعرض عليهم في هذه الحال يجوز إذا أذن له الآخر قال له أنا أذنت لك اذهب فاخطبها أنت أيضا أنا لا أمانع في هذه الحال يجوز لا يكون حراما لأنه الذي يخشى منه هو إيش تسبيب القطيعة العداوة وهنا انتفى ذلك لأنه هو عم بيقول له أنا آذن روح مع أنا لا أمانع فأما إن أذن فلا حرمة في ذلك وكذلك إن أعرض عنها كمان إذا بطل ما عاد بده لا حرمة وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له إذا ترك يجوز وإذا أذن له يجوز هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله والفتوى بغير علم الشرح من معاصي اللسان التي هي من الكبائر أن يفتي الشخص بفتوى بغير علم إيه وهي كمان من كبائر الذنوب أن يفتي الشخص بفتوى من غير علم أن يسأل فيجيب بغير علم وكم من الناس يقع في هذا من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض هكذا جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي على المؤمن أن يبتعد عن ذلك في الماضي كان في المجلس أو في المسجد يكون هناك عدة من العلماء الكبار الأكابر الأكابر يأتي الواحد ليستفتي واحدا منهم فيحيله على الثاني بيجي لعنده بيقول له ذهب فسأل فلانا لا لأنه يظن أن فلانا يفيده أكثر منه وهو من الأكابر هو من الأكابر الأكابر هو لكن يحيلها إلى غيره يقول لعل فلانا يفيده أكثر مما أنا أفيده هذا من الخوف من الله ومن التواضع، من الخوف من الله ومن التواضع. أما في أيامنا بيكون الواحد جاهل جهلا مركبا، وإذا جاءه إنسان يسأله عن أي شيء ما بيقول ما بعرف، عنده كلمة لا أدري كأنه لا يحسنها. أي شيء ما سأله الشخص يجيبه، أي شيء ما سأله الشخص يجيبه، وأحيانا كثيرة يجيب من غير علم. هكذا شأن بعض الناس في أيامنا، إذا قال لا أدري كأنه عيب عنده. وقد روى الإمام الشافعي رضي الله عنه عن مالك رضي الله عنه عن محمد بن عجلان رضي الله عنه أنه قال إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتلوه. إذا ترك العالم كلمة لا أدري هذا كأنه أصيب في المقتل، معناه هلك. إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله في الأشياء التي لا يحسنها. إذا قال لا أدري، إذا ترك أن يقول لا أدري هذا هلك، كأنه أصيب في مقتل. سيدنا علي رضي الله عنه قال وبردها على كبدي لا أدري حين لا أدري. أديش بردي على كبدي أن أقول لا أدري في الحال التي لا أدري فيها؟ مين عم بيقول هيك؟ علي بن أبي طالب الذي كان أعلم الصحابة من حيث العلم، مش من حيث الفضل، من حيث العلم كان أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقول وبردها على كبدي لا أدري حين لا أدري. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. كلمة سألوه لا يعرف معناها، قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. مثل ما مر إلنا في هذه الأيام تعرض على شخص مسألة، شخص هو جاهل في الحقيقة. شو بدكم بالمنظر؟ ما عم نحكي بالمنظر، لباس ولباس العلماء ولا لباس غير العلماء ما عم نحكي بهيك، لكن هو في الحقيقة جاهل خالي من العلم. تعرض عليه مسألة يمكن لو عرضت على سيدنا عمر لجمع لها المهاجرين والأنصار، يجيب عنها هيك من رأس اللسان بسرعة بجهل من غير علم، من غير أن يكون متأهلا للإجابة. هذا يا ويله من الله، يا ويله من الله في الآخرة. الفتوى بغير علم ذنب عظيم، لا ينبغي أن يستعجل الإنسان في الفتوى، أن يتسرع، لا ينبغي أن يتسرع الإنسان، إنما يكون متأنيا، يفهم السؤال ثم يجيب. فإن كان لا يعرف يقول لا أدري. سيدنا مالك 48 مسألة سئل فيها، 48، مالك بن أنس، مالك بن أنس كان الوالي، والي المدينة لا يأتي إلى مالك. تعرفوا ليش؟ كان يقول لا أرى الذل إلا بباب مالك، وهو والي المدينة، ما كان يجي لعنده، يقول لا أرى الذل إلا بباب مالك. مالك بن أنس الذي قال فيه الشافعي إذا جاء الحديث فمالك النجم رضي الله عنه. مين عم بيقول عنه هيك؟ الإمام الشافعي، مش أي إنسان. الإمام الشافعي قال عنه إذا جاء الحديث فمالك النجم. 48 سؤالا أجاب عن 6 بس، وقال عن البقية لا أدري. مالك مجتهد، لو فكر وبذل الجهد لكان استطاع أن يجيب، لكن في تلك اللحظة ما كان يستطيع أن يبذل الجهد، ما بذل الجهد. ليش؟ الله أعلم. أجاب بلا أدري، ما قالك شو بدهم يقولوا هلأ الناس. مالك جاء عندي هلأ هذا 48 سؤال بجاوبه عن 6 بس، والبقية شو بقول له ما بعرف، ما التفت إلى هذا، إنما قال لا أدري. مرة جاءه واحد سأله سؤالا قال مالك لا أدري، قال الآن إذا رجعت إلى أهلي أيش أقول لهم؟ قال تقول لهم جئت إلى مالك فسألته فقال لا أدري. هيك بتقلن ايه؟ شو بدك تقلن؟ انه عم بيقلوا بقلن بيرجع بقلن سألت مالك قال لي ما بعرف، هون عليه هو. قال له تقول لهم جئت إلى مالك فسألته فقال لا أدري. هيك بكل بساطة، جئت إلى مالك فسألته فقال لا أدري، وليس ذلك إلا من الخوف من الله عز وجل، إلا من الورع وتقوى الله عز وجل. لذلك ارتفع هؤلاء الناس، لذلك ارتفع أمثال مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك أناس في زماننا يريدون أن يرتفعوا فلا يزيدهم الله تعالى إلا ذلا، لأنهم ما سلكوا طريق التواضع والانكسار والتقوى. الشرح من معاصي اللسان التي هي من الكبائر أن يفتي الشخص بفتوى بغير علم. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله. ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا معناه، الذي لا تعلم لا تفتي بغير، لا تتكلم بغير علم، أي لا تقل قولا بغير علم. مرة بس قبل خليني، أخونا كتب لي هون أنه عند إيراد الحديث أنا قلت لا يخطب أحدكم بضم الطاء، إن كان كذلك فليس صحيحا، لا يخطب، يخطب بالطاء يعني الخطبة مثل خطبة الجمعة، أما خطبة البنت فخطبة البنت فخطب يخطب بكسر الطاء، خطب يخطب بضم الطاء هي خطبة الجمعة. شو حبيبي بعدين بعدين الله يكرمك بعدين دخيل شو حبيبي. هلا لبكونا اخواننا بالضم والكسره، هلا باخر الدرس بنرجع للضم والكسره، انا ما بدي فوتها بس ما بدنا نضيع نشتت الذهن بهالامر، نرجع له لانه حديث الرسول عليه الصلاه والسلام لا انا ولا انتم بدنا نغلط فيه، يعني بغلط بالحكي انا عم بحكي انا وياك، اما بالحديث والقران بدنا ما في مجال، بدنا نراعي ايه بالقرآن والحديث بدنا نراعي أن يكون على الوجه من غير خطأ، فمنرجع إن شاء الله تبارك وتعالى منرجع له. مرة انظروا أنتم ماذا يقول أهل العلم في هذا، هلأ محا مرة خطب يخطب خطبة وخطبة بضم الطاء هي في الحالين، والخطبة مظبوط يا حاج، وين هو الحاج هذه؟ هذيك الخطبة مظبوط، يخطب بالحالين يخطب، إنما خطبة بالكسر هي للبنت وخطبة للجمعة. المهم مرة كان قاعد الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى على هالدرج واقف من زمان، كان الشيخ عبد الله اللي بيتذكر كان يعطي درس كل يوم أحد، الشيخ عبد الله هون بعد العصر يوقف، كان وكان لا يعطي الدرس إلا قائما، يقف يمسك هيدي هون ثم يعطي الدرس. مرة المسجد مليء، كان كل المسجد مليء غاص بالناس، فسأله واحد سؤالا قال له في مذهب مالك ما هو الحكم بالنسبة لكذا وكذا؟ قال الشيخ: لا أدري لا أدري. مثل كيف اللي واثق من حاله عم بيجاوب وهو واثق من جوابه 100%، هيك بهاللهجة قال: لا أدري. رحمة الله عليه. هكذا شأن أهل العلم والتقوى. بعدين أكثر من مرة سمعته يسأل فيقول: لا أدري لا أدري. مع أنه لو أجاب القاعد سيأخذ جوابه، ما حيرجع يرجع لكتاب. بس تعرفوا ليش ما بيرجع لكتاب؟ لأنه بيعرف أن مثله لا يجيب بغير علم، وما بيستحي يقول لا أدري، منشان هيك يثق بجوابي. فمن أفتى فإن كان مجتهدا أفتى على حسب اجتهاده، وإن لم يكن مجتهدا فليس له أن يفتي إلا اعتمادا على فتوى إمام مجتهد، أي على نص له أو وجه استخرجه أصحاب مذهبه من نص له. مرة جاء إلى الشيخ واحد يقول له: كنت عند جماعة أدرسهم، ففي أثناء الدرس سألوني عن شيء ما أردت أن أقول لا أدري. هو بده يكمل، يمكن قصده حتى يعني ما يفكروني، ما يقوموا يبطلوا يوقفوا الدرس أو شيء، كأنه هيك كان بده يكمل. الشيخ ما تركه يكمل، بس لعندهم ما تركه يكمل، قال له: ما بدي أقول لا أدري. بس وصل عندهم بده يكمل، الشيخ قال له: لماذا لا تقول لا أدري؟ قل لا أدري، ما لا تعرفه قل فيه لا أدري. أكل عيطة يعني بلطافة، تنبيه بشدة هيك، بين له الشيخ أهمية هذا الأمر. قل لا أدري، ما يستحي الواحد. نعم إيه صدق، إيه كلامك سليم صحيح صدق، تصير الثقة أكثر. بس بكل حال الواحد منا بعد الموت يفضي إلى ما قدم. هلأ بالدنيا بيتضحك على فلان، بيتضحك على علان، بيتضحك على فليتان، وبعدين كل يفضي إلى ما قدم. الله يسلمنا. ولا يغفل كلمة لا أدري. هلأ كيف يفتي المفتي؟ إذا كان مجتهدا يجتهد باجتهاده. شو يعني مجتهد؟ يعني وصل إلى درجة إذا سئل سؤالا لم يذكر بنصه حكمه ما ذكر بالنص في القرآن ولا في الحديث ولا أجمعت الأمة عليه على حكمه، ليس منقولا بالإجماع، يستطيع هو أن يجتهد فيستخرج يستنبط حكمه من الكتاب والسنة. يعني بيكون الحكم من مذكور بعينه في القرآن أو في الحديث، بس هو بيصل إلى مرتبة بحيث يستطيع أن يستخرج الحكم من القرآن والحديث. أيدي ما بيوصلها، لا يصل إليها إلا قلة من الناس، ندرة من الناس. مثل مين يعني؟ مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، مثل عبد الله بن مسعود، مثل الشعبي، مثل عمر بن عبد العزيز، مثل الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأبي ثور، مثل هول الذين وصلوا في العلم إلى درجة الاجتهاد. لأنه ما ممن كان بيوصل لدرجة الاجتهاد حتى يكون الشخص مجتهدا، لابد أن يعرف آيات الأحكام في القرآن، بده يكون بيعرفها كل الآيات التي في القرآن التي لها علاقة بالأحكام، ولا بد أن يعرف كل أحاديث الأحكام مع معرفة أسانيدها، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعرفة أحوال رجال الأسانيد، هيدا ثقة هيدا من ثقة، هيدا كان حفظه ضعيف شوي، هيدا كان أحيانا يغلط، هيدا الأحاديث اللي رواها عن فلان ما كان حافظها منيح، أما الأحاديث اللي رواها عن غيره عن غيره كان يحفظها جيدا، هيدا بآخر عمره ضعف حفظه، فاللي روى عنه قبل آخر عمره روايته قوية، بعد آخر عمره روايته غير قوية إلى آخره. لابد أن يعرف أحوال هؤلاء الرواة حتى يعرف كيف يحكم على الحديث، لابد كذلك أن يعرف الخاص من العام والمطلق من المقيد والناسخ من المنسوخ، ولا بد أن يكون عارفا بلغة العرب على حسب ما يتكلم به العرب، على حسب الأصل ما كان يتكلم به العرب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن يكون جمع كل ذلك. وهذا من يجمعه إلا النادر النادر النادر مثل اللي ذكرناهم. وفوق هذا لابد أن يكون عارفا على ماذا أجمعت الأمة وفيما اختلفت، حتى إذا كان في شيء أجمع عليه المجتهدون قبله لا يخالفهم، لأنه لا يجوز له أن يخالفهم. وبعدين كمان لابد أن يكون فقيها النفس. شو يعني فقيها النفس؟ يعني قوي القريحة، ذكي إلى درجة أنه يستطيع أن يستنبط الأحكام، قوي القريحة، مش هيك؟ إذا اكتملت صفات الاجتهاد وآلاته في الشخص عند ذلك له أن يجتهد، أما قبل ذلك ليس له أن يجتهد. بعض الناس من مدة، واحد سئل شيخ مصري ما هنسميه هلا، سئل في مسألة أنه كيف تقول كذا وقد قال الشافعي كذا وأبو حنيفة، يعني كلامه مخالف لكلام الأئمة، فقال ده اجتهاد، اجتهاد شو اجتهاد ممن كان يجتهد بيصير الدين، شو بيصير يضيع الدين لو كان كذلك، إنما الذي له أن يجتهد من اكتملت فيه أدوات الاجتهاد وصفاته، هذا الذي يجوز له أن يجتهد، مش ممن كان. وفوق هذا من جملة الصفات إلنا أن يكون فقيها النفس، قوي القريحة، يعني شديد حاد الذكاء، مش كيف ما كان، مسلما مجتنبا للكبائر لا يصر على الصغائر، مثل هذا اللي بناخذ بكلامه، مش كيف من كان، مين من كان بيطلع لنا بيقول هذا اجتهادي، مين انت حتى تجتهد تقول هذا اجتهادي، انت وظيفتك ان تتبع المجتهدين، ليس ان تقول هذا اجتهادي، ان لم تصل الى درجة الاجتهاد فوظيفتك ان تتبع المجتهد. انا مني مؤهل بالطب، مني طبيب، مني دارس طب، بيمشي الحال احكي بالطب مثل ما بدي، بترضى تيجي داوي لك اصبعك؟ اصبعك ما بترضى. كذلك في امور الدين، الذي يدعي الاجتهاد وهو ليس من اهل الاجتهاد، ما وصل الى مرتبة الاجتهاد، كلامه لا يلقى له بال بالمرة كلا شيء. مثل كيف حد الذكاء، اذكر لكم قصة تدل على المراد بحدة الذكاء. الشافعي رضي الله عنه أول مرة ذهب إلى الإمام مالك، أرسل معه والي مكة رسالة إلى والي المدينة يقول اذهب مع الشافعي إلى مالك احمل له رسالتي هذه، وكتب رسالة إلى مالك يوصيه فيها بالشافعي. الشافعي خاف أنه يقوم مالك ما يدرسه، ما أراد أن يضيع، فكلم والي مكة في ذلك. الوالي يعرف مقام الشافعي وأنه من آل المطلب ويعرف حاله، كتب رسالة. ذهب بهذه الرسالة إلى والي المدينة. لما قرأ والي المدينة ذلك تضايق، أنه ما بده يرد له طلبه لوالي مكة، بس أنه هلا بده يروح عند مالك. قال أنا لا أرى الذل إلا بباب مالك. مع ذلك ذهب إلى مالك، فدخل إليه، ومالك كان ذا هيبة شديدة جدا. الشافعي قال كنت أفتح إذا أردت أن أقلب الصحيفة أفتحها فتحا رقيقا حتى ما يطلع له صوت بالمرة في حضرة مالك، كان شديد الهيبة رضي الله عنه. فلما أخذ الكتاب نظر فيه ألقاه من يده، حطه هيك من إيده، قال صار علم رسول الله يؤخذ بالوسائل، يعني بدأ وصايد الشخص إذا كان من أهل أنا أدرسه من غير هذا، من غير واسطة. الشافعي خاف أنه هلأ يطلع يزعل الإمام مالك، فقال له رحمك الله، أنا رجل من بني فلان ومن حالي كذا وكذا وكذا. لما كلم مالكا الإمام مالك توسم فيه النجابة، شاف أنه اللي عم يحكيه واحد عنده فهم. قال له اقرأ، فقرأ الشافعي فأعجبته قراءته، سر مالك من قراءة الشافعي، فنال مراده، مكث عند مالك. وهو في حلقة مالك جاء رجل إلى مالك قال أنا كان عندي طائر قمري، القمري نوع من الطيور، بعته لآخر، جاء إلي يقول لي طائرك لا يصيح، فقلت له زوجتي طالق أنه لا يسكت من الصياح. فقال له مالك رضي الله عنه طلقت زوجتك. لماذا؟ مالك قال الطائر ينام أليس كذلك، ويأكل وغير، لا بد أنه يسكت عن الصياح. قال طلقت زوجتك. الرجل مشى ذهب انطلق راجعا. الشافعي قال له ماذا قلت له؟ قال قلت كذا وكذا. قال ماذا أجابك؟ قال طلقت زوجتي. الشافعي قال له صياح قمريك أكثر أو سكوته؟ قال لا صياحه أكثر. قال ما طلقت زوجتك؟ الرجل رجع إلى مالك قال في حلقتك من يفتي بخلاف قولك، بين جماعتك في واحد عم بيقول غير كلامك أنت. مالك قال من؟ بس من من مالك بمثل هيدي يعني بتسكك الركب. فأشار إلى الشافعي. قال مالك للشافعي من أين قلت؟ قال أنت حدثتنا عن فلان، عن فلان ذكر له إسناد الحديث، عن فلانة من الصحابة امرأة صحابية قالت خطبني أبو معاوية وأبو جهم فاستشرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له. اجت تستشير النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها معاوية ما عنده مال لا يستطيع أن ينفق عليك، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني دايما العصا على كتفه، شو يعني؟ كثير الضرب للنساء، ما بينزل العصا عن كتفه، بالعامية هيك منقول ما بينزل العصا عن كتفه. قال الشافعي ومعلوم أن أبا جهم كان يأكل وينام، لا بد أنه كان ينزل العصا عن كتفه، لكن بما أنه كان يكثر من ذلك، والعرب إذا أكثر الشخص من فعل الشيء تقول لا يتركه، كما قال النبي لا يدع لا العصا لا ينزل العصا عن عاتقه. وأنا سألته صياح قمريك أكثر أو سكوته؟ فقال صياحه أكثر. فقلت ما طلقت زوجتك؟ أنت قلت لا يسكت معناه أغلب الوقت يصيح، ليس معناه لا يسكت بالمرة، وهذا تقبله لغة العرب، جار على سنن كلام العرب كما يتكلم العرب. فلما سمع مالك ذلك سكت، ما قال شيئا، ما أنكر عليه، ما قال له اسكت كيف تقول، لا، كان مالك رضي الله عنه منصفا أيضا، سكت ما قال له شيئا. كم كان سن الشافعي عندما حصل هذا معه؟ أيوة، نحو 15 سنة. هذا معناه شوف، فقيه النفس، قوي القريحة، حاد الذكاء. شوف كيف جمع، شفت شو يعني المجتهد. مسألة ما بتكون ذكرت بعينها في القرآن والحديث، لكن يعرف كيف يستخرج دليلها من حادثة أخرى ذكرت في القرآن، من حكم آخر ذكر في القرآن أو ذكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هديك الحديث بنصيحة المرأة من يخطبها، شوف بشو، والجواب عن إيش؟ عن مسألة بشو؟ بالطلاق. شوف كيف طلع جواب دليل هذه المسألة وجوابها من ذلك الحديث وحكمه. هذا معنى قوي القريحة حاد الذكاء. بيجي واحد من أيامنا هاي يقول نحن رجال وهم رجال، كما أنهم هم اجتهدوا نحن نجتهد. أيوة شتان، مظبوط شتان. في ناس بالمنظر رجال، منظرهم منظر رجال، منظرهم منظر رجال. فقد جاء عن مالك رضي الله عنه أنه سئل 8. بعض الناس هذه الأيام يستسهلون، بيقول الشافعي قال كذا بس هذا غلط، أبو حنيفة قال كذا بس أخطأ، مالك قال كذا بس هذا غلط. نحن لا نقول إن الشافعي معصوم، ولا إن مالكا معصوم، ولا إن أبا حنيفة معصوم، ولا إن أحمد معصوم. لا هم ادعوا ذلك ولا نحن ندعي ذلك، بس اللي مثلي بده يحكي بها الأمور، شو جاب لجاب، شو جاب لجاب. وظيفة الذي مثلي أن يتبع هؤلاء المجتهدين فيما قالوه، هذا هو. إذا فهم كلام وتبعهم فيه وبلغه للناس على وجهه، أوه تمام، كن تمام. فقد جاء عن مالك رضي الله عنه أنه سئل 48 سؤالا فأجاب عن 6 وقال عن البقية لا أدري. نعم. وروى ذلك صاحبه هيثم بن جميل. الذي روى ذلك رجل يقال له هيثم بن جميل من أصحاب الإمام مالك. وروي عن سيدنا علي أنه سئل عن شيء فقال وبردها على الكبد أن أسأل عن شيء لا علم لي به فأقول لا أدري. ما أبردها على كبدي أن أقول لا أدري.